نعم أبو عبد الوهاب، عفى الله عنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ثمانية عفو الله عنك. يا إله إلا الله. بعدما ذكر سبحانه وتعالى تصرفات المشركين فيما خلق الله لهم من الحروث والأنعام، جعلوا منها لله ومنها لأصنامهم، وحرموا وابتدعوا وافتروا على الله، قتلوا أولادهم، ذكر سبحانه وتعالى هو الذي أنشأ لعباده هذه الحروث والبساتين المتنوعة الأشجار والثمار. وهو الذي أنشأ جنات، الجنات البساتين معروشات، منها ما يرفع على عمد وأعواد ترفع كالعنب مثلا، تتخذ له عروش ينمو عليها وتتدلى الثمار، وغير معروشات مثل الشجر القائم أو النبات المنبسط على الأرض، معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلف الأكل، والزيتون والرمان، أنواع الأشجار وأنواع الثمار، مختلفا أكله، هذه الثمار المأكولة مختلفة في ألوانها وطعومها وأشكالها ومنافعها وخصائصها. لا إله إلا الله. كلوا من ثمره إذا أثمر، يقول الله متشابه وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فأباح لهم الأكل من هذه مما خلق لهم، وأمرهم بأن يؤدوا حقه، وهما ما فرضه الله عليهم من الزكاة، ثم قال تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. كذلك خلق للعباد الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وجعل لهم فيها منافع ومنها يأكلون. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله، يعني ولا تحرموها على أنفسكم فتحرموا ما أحل الله لكم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن تحريم ما أحله الله هو من خطوات الشيطان، تحريم ما أباح ما خلقه الله وأحل لعباده من الثمار والزروع ومن بهيمة الأنعام، تحريم شيء من ذلك، تحريم ما لم يحرم الله هو من خطوات الشيطان، ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات الآية، لما ذكر تعالى تصرف المشركين في كثير مما أحله الله لهم من الحروث والأنعام، ذكر تبارك وتعالى نعمته عليهم بذلك ووظيفتهم اللازمة عليهم في الحروث والأنعام، فقال: وهو الذي أنشأ جنات، أي بساتين فيها أنواع الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفة. الله أكبر، الله الله الله أكبر. اذهبوا للأسواق، بيع أسواق بيع الخضار وأنواع الفواكه، انظروا انظروا هذا التنوع العجيب. ثم من أين جاءت هذه النعم وهذه الفواكه وهذه الثمار؟ أين زرعت؟ وما الأيدي التي عملت فيها؟ عملت بدءا بالغرس والزرع إلى الجني إلى الجمع إلى الترتيب والتنظيم إلى التصدير إلى أن توضع بين أيدي الناس يأخذونها بالأثمان الميسورة. لا إله إلا الله، تسخير إلهي، كل ذلك بتدبير الحكيم العليم، بتيسير العزيز الحميد. لا إله إلا الله. نعم. معروشات وغير معروشات، أي بعض تلك الجنات مجعول، أي بعض تلك الجنات مجعول له عرش تنتشر عليه الأشجار ويعاونها في النهوض عن الأرض، وبعضها خال من العروش تنبت على ساق أو تنفرش في الأرض. وفي هذا تنبيه على كثرة منافعها وخيراتها، وأنه تعالى علم العباد كيف يعرشونها وينمونها، وأنشأ تعالى النخل والزرع مختلفا أكله، أي كله في محل واحد ويشرب من ماء واحد، ويفضل الله بعضه على بعض في الأكل، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. نعم. وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعها ولكونها هي القوت لأكثر الخلق، وأنشأ تعالى الزيتون والرمان متشابها في شجره وغير متشابه في ثمره وطعمه، كأنه قيل: لأي شيء أنشأ الله هذه الجنات؟ وما عطف عليها فأخبر أنه أنشأها لمنافع العباد، فقال: كلوا من ثمره، أي النخل والزرع، إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، أي أعطوا حق الزرع وهو الزكاة ذات الأنصاب المقدرة في الشرع، أمرهم أن يعطوها يوم حصادها، وذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة حولان الحول، لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس الفقراء، ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزروع، ويكون الأمر فيه ظاهرا لمن أخرجها، حتى يتميز المخرج ممن لا يخرج، المخرج ممن لا يخرج.